الحمد لله من لما خلق، الحمد لله على ما في السماوات وما في الأرض، الحمد لله على ما أحصى كتابه، الحمد لله على ما أحصى كتابه، الحمد لله على كل شيء، والحمد لله ملء كل شيء، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شاء من شيء بعد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم يذكرون الله إلا ونادى مناد في السماء أن قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. لا يخفى على الجميع ما تمر به الأمة من أحداث جسام، من تقتيل الأطفال والنساء، وما يحدث في حلب وغيرها من بلاد المسلمين منا ببعيد. يعني لو أنك نظرت إلى خريطة الإسلام، خريطة العالم، ستجد أن كل أراضي المسلمين تنزف دما، ويعني القلب ينفطر، يكاد ينفطر مما يحدث للمسلمين في كل بقاع الأرض. ولولا أن الله سبحانه وتعالى أخذ العهد والميثاق أن يقوم مجموعة من المسلمين بحماية وحراسة وتبليغ هذا الدين مرة أخرى رغم المآسي لما استطاع أحد أن يتكلم. يعني مسألة في غاية الصعوبة أنك أنت تشاهد إخوانك وأخواتك يمرون بهذا الكرب الشديد، ثم تجلس في بيتك معافا تأكل وتشرب، أو تأتي لتتكلم في دين الله سبحانه وتعالى. وبأي قلب نستطيع أن نتكلم في هذه الأحداث الجسام، غير أن سنة الله سبحانه وتعالى في خلقه ماضية، وقد أمرنا أن نبلغ دين الله. وإذا سقطت دولة من دول الإسلام، أو إذا انتهكت محارم الإسلام، فإنه على الجميع أن يقوم مرة أخرى ويستمر في طريقه. مر على النبي صلى الله عليه وسلم أحداث صعبة جدا، ومرت على الأنبياء أحداث صعبة جدا، غير أنهم استمروا في الطريق. فلا ينبغي أن نيأس، ولا ينبغي أن نحبط، بل ينبغي أن نستمر في الطريق. دولة الإسلام لما قامت، والإسلام دولة، يعني لا يتحدث الناس في هزيمة أو في ظل هذه الهزيمة الصعبة إن حد يقول إن الإسلام فقط مجموعة شعائر وكل واحد يصلي ويصوم لوحده. أبدا، الإسلام نظام عالمي، الإسلام نظام، كما أنه يخاطب الأفراد فإنه يخاطب المجموع. ويحتاج الإسلام إلى دولة وإلى قوة ليطبق. الزكاة كمعنى من معاني الدين، الزكاة ديت اللي احنا أمرنا اللي هي خذ من أموالهم صدقة، إن هذه الزكاة، هذه الصدقات، أمر خليفة المسلمين أو أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يجمع هو الزكاة. يعني ما حدش يقول أنا أزكي لوحدي، لا لا لا، ده الزكاة نفسها محتاجة دولة. إن أبو بكر الصديق قاتل، هو كان رئيس دولة، طب وأنت مالك أنت كرئيس دولة بالزكاة؟ قاتل مانع الزكاة، أنها أن الإسلام نظام عالمي. فإذا سقط حصن من حصون الإسلام، فإنه على باقي أهل الإسلام أن يحافظوا على باقي حصونهم ثم يستعيدوا هذا الذي سقط. فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم فردا داعيا مربيا، ثم بدأت دعوة الإسلام تنتشر، ثم قامت دولة الإسلام، ثم جاهد النبي صلى الله عليه وسلم لينشر العدل، عدل الإسلام في كل أرجاء العالم. ثم مرت الأزمان والأيام حتى أصبح الحصون تسقط وراء الأخرى، فسقطت الخلافة، ثم سقطت الدول، ثم أصبحت الدعوة الآن محاصرة، حتى أصبح الإسلام الآن غريبا في وسط أفراده. إنك أنت أصبحت الآن ترى اللي بيصلي بأسمه ملتزم، ترى اللي بيجتهد إن هو يعمل أعمال صالحة بأسمه متشدد متطرف، تجد ان الفاجره والفاسقه واصحاب المعاصي، يعني هقول اصحاب الفجور والعصيان، اصبحوا لهم علامه واصبحوا هم مميزين عند الناس، واصبحوا يشار اليهم بالاصابع ان دول قاده المجتمع وقاده النخب. حتى اصبحت ترى من يهاجم دين الله سبحانه وتعالى على الملأ، انك انت تلاقي في التلفزيونات واحد طالع بيهاجم الحجاب، او واحد طالع بيهاجم الاذان، او واحد طالع بيهاجم سوره الفاتحه. يعني حاجه في غايه السفه. ان كيف ترد على مين ولا مين؟ هتقول ايه ده، واحد بيهاجم سوره الفاتحه ثم هو يزعم انه من المصلحين، الا انهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. توقفنا في المره السابقه مع قصص الانبياء، وقص الأنبياء بها يثبت الفؤاد، إنك تعرف سنة الله في معاملة الخلق، إنك تعرف أنت عايش مين قدوتك ومين أسوتك، أنت عايش ليه، ما الهدف من هذا الخلق وفيما تعيش وفيما تموت، إنك تعرف كيف يعامل الله سبحانه وتعالى أولياءه، وكيف الصراع بين أهل الإيمان وأهل النفاق وأهل الكفر، وكيف الصراع بين الشيطان العدو سواء شيطان إنسي أو شيطان جني وجند الشيطان، وبين قلب الإنسان. إن أنت المشكلة في قلبك، إن قلبك ده محل الصراع، ونفسك إن لم تتغير فإنك ستؤدي بها إلى الهلاك. فكيف نغير هذه النفوس، وكيف واجه الأنبياء نفوسهم، وكيف واجهوا نفوس الخلق، كيف عبد الأنبياء الله سبحانه وتعالى في ظل الأزمات الصعبة؟ يعني إزاي سيدنا عيسى عبد الله سبحانه وتعالى؟ احنا ما زلنا مع قصة سيدنا عيسى، كيف واجه عيسى عليه السلام العقبات الشديدة جدا في مواجهة رغبته في طاعة الله سبحانه وتعالى. توقفنا في المرة السابقة عند مولد عيسى عليه السلام، وكانت ولادة في غاية الصعوبة. المرأة مريم التي أحصنت فرجها، وقال الله سبحانه وتعالى فنفخنا فيه من روحنا، انتبذت من أهلها مكانا شرقية، ثم جاءها الملك، ولما جاءها الملك نفخ فيها من روحنا، من روح الله سبحانه وتعالى. وعشان نتكلم عن خلق الإنسان يا جماعة، بداية كيف خلق آدم، كيف خلق آدم عليه السلام؟ إن الإنسان إحنا عندنا بشر عموما اللي هم آدم عليه السلام، ثم بني آدم اللي إحنا منهم، ومنهم حاجة كده طفرة، حاجة حصلت لم تحدث في التاريخ إلا مرة واحدة، إن هو عيسى عليه السلام. إن كيف نفخت الروح في جسد آدم عليه السلام؟ إن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لما خلق آدم جعله ممددا في الجنة. سيدنا آدم كان ممدد في الجنة فترة ما شاء الله أن يمكث، ثم أذن الله سبحانه وتعالى في نفخ الروح في آدم. إيه الروح؟ إحنا قلنا إن الروح يسألونك عن الروح، كل روح من أمر ربي، الروح سر لا يعلمها لا الأطباء ولا غيرهم. مين إيه روح؟ شيء يكون في جسد الإنسان به يتحرك جسد الإنسان، ثم إذا نزع هذا الشيء مات الإنسان. طيب أطباء من الملاحدة يقول لك أصل هو مات بسبب أنه جاله جلطة في الشريان الرئوي، فتقول له طب حضرتك هو سبب الجلطة إيه؟ هو كان عنده 20 سنة، إيه اللي خلاه يموت؟ يقول لك توقفت الأجهزة. طب حضرتك توقفت الأجهزة ليه؟ طب فلان تاني عنده 70 سنة ومستمر. فشاهد ممن يثبت هذه الروح، وممن لا يكفر بكلام الله سبحانه وتعالى ولا يعرف أو لا يثبت هذه الروح، ويظل يبحث عن أسباب هو نفسه يعلم أنه لا يقتنع بها في المحيط العلمي. الروح سر لا يعلمه بنو آدم، ولم يأذن الله سبحانه وتعالى لمعرفة الإنسان في سر هذه الروح، هي من أمر الله سبحانه وتعالى. أن الله سبحانه وتعالى نفخ من روحه، وروحه لا تتجزأ ولا تتبعض. يعني من روحه، يعني من عنده سبحانه وتعالى بأمره، سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. يعني ما حدش يعتقد أن ما في السماوات دي جزء من الله، لا لا، هي من أمر الله. فكذلك الروح من روحنا، زي منه، زي ما في السماوات وفي الأرض جميعا منه. الله سبحانه وتعالى يأذن بنفخ الروح في الإنسان، فإذا نفخت الروح في هذا الإنسان فإذا به الآن ممهد للقيام بمسؤوليته وبمهامه، مسؤوليته في إعمار الأرض ومهامه والهدف الذي لأجله خلق هو عبادة الله سبحانه وتعالى، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ما هذه الروح؟ ما عندناش معلومات كثيرة غير أن احنا بنشوفها مشاهدة، أن الروح من أمر الله سبحانه وتعالى، وأن هذه الروح تدب في جسد الإنسان، وأن الإنسان إذا أمر الله سبحانه وتعالى بنهاية حياته فإن هذه الروح تخرج، وأن طريقة خروج هذه الروح على تعتمد اعتمادا أساسيا على أعمال الإنسان في الحياة، فإذا كانت أعماله صالحة فإنها تخرج تسيل كما تسيل القطرة من في السقاء، وإذا كانت أعماله فاسدة فإنها هذه الروح تخرج كما يخرج الصوف من السفود، إن كانها تنزع من جسد الإنسان. معلومات قليلة جدا أورد الله سبحانه وتعالى لنا في كتابه عن هذه الروح. الله سبحانه وتعالى لما ذكر خلق آدم قال فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين، فأمر الملائكة أنه إذا نفخت الروح في آدم فإن على الملائكة أن تسجد طاعة لآدم عليه السلام. من الذي نفخ الروح في آدم؟ مين؟ الله سبحانه وتعالى. وتكلمنا عن أن الخلق باقي الخلق اللي هو البشر عموما من بني آدم أنه إذا كان 40 يوما نطفة ثم علقة مثل ذلك ثم مضغة ثم مثل ذلك ثم يأتيه الملك فينفخ فيه من روح الله سبحانه وتعالى، أن الملك يأتي عند هذه النطفة اللي هي عمرها 120 ثم ينفخ فيها الروح. دول بقى ايه؟ باقي بني آدم. يبقى آدم نفخ الله فيه من روحه سبحانه وتعالى، جبريل نفخ الله فيه من روحه سبحانه وتعالى، بني آدم تنفخ الملائكة فيهم الأرواح، ثم يأذن الله سبحانه وتعالى في ملك الموت في ايه؟ في نزع الأرواح. في بقى واحد في النص كده عبر التاريخ لم يحدث مثله، ان نفخ روحه كان مختلف. مين ده؟ عيسى بن مريم. وجعله الله آية على قدرته، إن سيدنا عيسى ما الذي نفخ فيه روح؟ لم يكن الله سبحانه وتعالى كآدم، ولم يكن باقي الملائكة كإيه؟ كباقي الخلق، إنما جبريل عليه السلام أمين الوحي. أمين الوحي نزل لينفخ الروح في عيسى بن مريم. قال الله سبحانه وتعالى ومريم ابنة عمران التي أحسنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. قال تعالى والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها آية للعالمين. إن قال فنفخنا فيها وقال فنفخنا فيه، إن هنا عندنا إيه؟ ربنا سبحانه وتعالى ذكر نفخ روح عيسى بن مريم فيها، يعني في إيه؟ في المرأة عموما، ثم قال عن الفرج فنفخنا فيه، فيقوله وهنا في تعارض، يقول لا ما فيش تعارض لأن هذا عام ثم خصص بعد ذلك. قال إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. يعني مرأة محصن؟ يعني أحصنت فرجها؟ يعني حصن الأول، حصن معروف الجدار المنيع، فالمرأة أحصنت فرجها يعني دافعت عنه، يعني حرصت على نقائه وطهارته. المرأة محصنة، يقول لك المحصنات باسم مفعول مش فاعل، يقول لك ليه؟ لأنه يحصنها غيرها. المرأة الحصان، المرأة العفيفة الطاهرة، إن الرجل محصن والمرأة محصنة، لا المرأة محصنة، إن الرجل يفعل أما المرأة إيه؟ تحصن، يعني يحصنها إيه؟ غيرها. فإذا أحصنت المرأة فكانت محصن، ان المرأة هنا ايه؟ هي التي جاهدت في عفتها. وهل هذا محل مدح؟ يعني انت لما نقول فلان ما بيزنيش ده مدح؟ مدح طبعا، لانه في مجتمع انتشر فيه الفساد، فكون ان فلان في هذا المجتمع جاهد نفسه وجاهد شهوته وجاهد علاقاته وحرص على ان يكون في طهارة وعفة فهو محل مدح. ذلك الصادق في وسط الكذابين، كذلك الأمين في وسط أهل الزور، إن أنت هتبقى أنت الوحيد اللي بتقول يا جماعة لا ده غلط أنا مش هعمل كده، فكل من حولك بيستغرب هو بيقول كده ليه، هو بيفكر إزاي كده، يا عم ما تمشيها وتخليها سهلة وهتعدي. لكن المرأة أحصنت فرجها فنفخ الله سبحانه وتعالى أو أنزل الله سبحانه وتعالى جبريل عليه السلام لينفخ الروح في جسد أو في رحم هذه المرأة ليكون هذا المولود الآية. مولود آية يا جماعة، آية يعني آية علامة، علامة على إيه؟ مولود علامة على قدرة الله سبحانه وتعالى. الإنسان أحيانا بينسى أن الله يقدر على كل شيء، بينسى وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، نسي قال من يحيي العظام وهي رميم. هو جماعة العظام دي لو واحد مات تفتكروا هتعيش تاني؟ كان واحد بيقول لي كده، تفتكر ان هي هنقوم تاني مرة اخرى؟ قل بلى وربي لتبعثن، والله هتبعث، والله ثم والله هتبعث، والله ثم والله ستحاسب. انت كما انت تبعث يوم القيامة لتحاسب عن اعمالك. ان الانسان يضرب المثل ونسي خلقه، هو صحيح ومين اللي خلق ادم؟ بداية نحن مأمورون أن نسير في الأرض لنتعلم عن بداية الخلق. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق. فكر كده، صحيح هو الإنسان ده جه منين؟ عارف بقى قعدوا يخترعوا، عندك واحد من مؤسسي الاختراعات الحديثة النجم داروين اللي قعد يقول لك الإنسان كان أصله خلية وبعد كده كبرت شوية وبعد كده أصله هو تطور الطبيعي، الانتخاب الطبيعي، وبعد كده تطور الإنسان كان أصله إرد أو كان شمبانزي وبعد كده بقى إنسان. أي كلام. هكذا الإنسان إذا ضل عن وحي ربه، هكذا الإنسان إذا لم يعلم كلام ربه، هكذا الإنسان إذا ابتعد عن حقائق العلمية الأصيلة فإذا به يتوه. جاء ولا يعلم من أين أتى ولكنه أتى، يقول لك جئت ولا أعلم من أين أتيت ولكني أتيت. هذا التائه، إن هذا الإنسان إذا ابتعد عن كلام ربي فإنه على غير هدى، إنه في ضلال مبين. الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان وخلق الإنسان لغاية، وهذه حقيقة ينبغي أن نتذكرها دائما، إن أنت مخلوق، إن أنت مخلوق، وما إنك مخلوق يبقى لك وظيفة. لما أقول له ده إيه يقولوا ده ألم، يقولوا اللي معمول ليه، يقولوا عشان بيكتب، يقولوا يعني ايه بيكتب، يقولوا يعني يتحط كده ينزل حبر على ورق، فإذا تحكم فيه الإنسان صارت هذه الكلمات لها معاني يقرأها الغير. يبقى اللي عمل ألم ده عمله لإيه؟ لوظيفة. ولا عمله كده؟ طب هو لما عمله كده ليه عمله ده يتفتح ويتقفل كده ليه؟ هو يقينا هذا عند العقلاء جميعا أن لكل شيء سبب، وأن الله سبحانه وتعالى جعل في عقل الإنسان ما يربط بين السبب والنتيجة، وجعل في عقل الإنسان أنه يربط المشاهدات، أنه يستنتج، يحط جنب مجموعة مشاهدات جنب بعضها كده وبعد كده يستنتج منها شيء ثم يعيد التجربة عليها. هكذا الإنسان في معاملته مع المشاهدات أو مع الأشياء التي يراها بعينه. عندنا شيء اسمه الغيب. الغيب ده شيء لا يراه الإنسان، أمرنا أن نؤمن به. من الذي أمرنا أن نؤمن به؟ الله سبحانه وتعالى اللي هو خالق الإنسان. وأعلمنا الله سبحانه وتعالى بعلمه وقدرته أنه على كل شيء قدير وأنه بكل شيء عليم محيط. فما أن الله بكل شيء عليم وبأن الله بكل شيء محيط وأن الله على كل شيء قدير، فإنه علينا أن نؤمن بالله. فإذا أمنت بالله صدقت كلام الله. بينسى الإنسان، بينسى من خلقه، فأراد الله أن يكون هناك آية علامة على قدرته سبحانه وتعالى. إيه الآية ديت؟ دايما إنسان قال لك إحنا عندنا أسباب واضحة، راجل تزوج امرأة أنجبه إيه؟ أطفال. هكذا استمر نسل الإنسان. أراد الله أن يعلم الإنسان أنه يقدر على غير ذلك ويقدر على كل شيء. فجأة لو إنسان من غير أب، إزاي؟ منين؟ إيه السبب؟ اتعملت إزاي دي؟ فإذا بالإجابة كذلك قال ربك، وكلمة منه، بروحي من أمره. السبب ايه؟ ربنا قال. فين وازاي وعشان ايه؟ ربنا قال. كلمة منه، هو قال بس كده، بس كده. وتمت وكان أمرا مقضية، أمرا مقضية على طول كده، أمرا مقضيا على طول كده. نزل جبريل نفخ فيها من روح الله سبحانه وتعالى، هذه الروح التي لا يعلم عنها من البشر أحد، والتي هي سر الله سبحانه وتعالى. الروح من أمر ربي بأمر الله. ثم مضت الحياة ليه؟ حتى تذكر أو تتذكر البشرية أن الله على كل شيء قدير. الله الذي خلق سبع سماوات والأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن ليه؟ لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. عشان تعرف أنت بتعبد مين، عشان تعرف أنت بتسجد لمين، عشان لما يجي لك أمر بعد كأنك تحافظ على الصلوات، تحافظ على الصلوات. لما يجي لك أمر بأي أمر من أوامر الله سبحانه وتعالى تعظمه، لأن الله يقدر عليك ويقدر على كل شيء. إني خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون، فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. إذ قال ربك الملائكة إني خالق بشرا من طين، فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. حملته وانتبذت به مكانا قصيا. المرأة خدت الطفل أو الحمل اللي في بطنها ده اللي نفخ فيه جبريل الروح، ثم أخذت مكانا بعيدا انتبذت به، يعني بما في بطنها من حمل، وراحت مكان بعيد جدا لا يعلمه أحد. كتب اليهود والنصارى بيقولوا أن عيسى بن مريم ولد في بيت لحم. في حديث منكر عند النسائي ضعيف، يعني إن إن إن عيسى ولد في بيت لحم، إن النبي صلى الله عليه وسلم في الإسراء مر على مكان فقال له انزل، قال له جبريل عليه السلام انزل لتصلي، فنزل فصلى فقال ما هذا المكان؟ قال بيت لحم الذي ولد فيه عيسى. ثم مر على جبل الطور فقال انزل فصلي، فنزل فصلي فقال ما هذا المكان؟ قال هذا جبل الطور. ووجع على يثرب على المدينة فقال ما هذه؟ قال هذه دار المهاجر، إن دي مكان هجرتك. ثم مضى إلى بيت المقدس فاجتمع بباقي الأنبياء بعدما صلى في مكان، الحديث منكر ضعيف يعني. الشاهد يعني إن هل مكان ولادة عيسى كان بيت لحم أو غيره؟ هو مكان بعيد، مكان بعيد في أرض الشام. اتخذت المرأة فيه مكانا قصية، وطبعا امرأة حامل عفيفة طاهرة هتواجه المجتمع ازاي؟ هتكمل اشهر الحمل ازاي؟ وبمناسبة اشهر الحمل يقولوا هل ولد عيسى ولادة طبيعية؟ يقولوا انه ولد ولادة طبيعية. يقولوا هل كان حمل عيسى حملا طبيعيا، يعني عاد شهور الحمل ما بين اللي هي المفروض من 6 إلى 9 يعني، ولا على السرعة أنه انتقل من مرحلة إلى مرحلة عشان فحملته فانتبذت الفاء هنا تدل على التعقيب والسرعة. فيقولوا قولان لأهل العلم، نقول أنها حملت على التراخي تحمل الطبيعي خالص، وقول أنها إيه؟ أنه كان معجزة في كل شيء. الله أعلم، هذا غيب ولم يأتي فيه نص صحيح صريح عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا في كتاب الله. المرأة حملته وانتبذ به مكانا قصية، ثم جاءها الوجع والجو في شدة الحرارة، حر شديد، فأجاءها المخاض. المخاض اللي هو وجع الايه؟ وجع الولادة اللي هو بيسموه الطل. فأجاءها المخاض، يقول لك فلان أجاء وفلان أجاءه كذا، يعني واحد جاي المسجد ايه اللي جابه؟ الجوع، كان في فطار في المسجد فهو ايه جاء به الجوع، فيقولوا ايه اجاءه الجوع. اجاءها المخاض يعني ايه؟ يعني الجاءها المخاض، يعني الجاءها الوجع الى جذع النخلة. نستنتج من ده ايه؟ نستنتج ان كان في نخلة، طبيعي يعني اجاءها المخاض الى جذع النخلة، وان المرأة الذي جاء بها الى النخلة هو الايه؟ هو الوجع. هل كان الوجع ذهبت المرأة إلى النخلة تستظل بها؟ هل ذهبت المرأة إلى النخلة تبحث عن من يسكن هناك؟ هل ذهبت المرأة إلى النخلة تمسك بها من شدة الوجع؟ الله أعلم. لكن ألجأها المخاض إلى جذع النخلة. وكلمة جذع النخلة يقولوا هذه النخلة كانت حية ولا ميتة؟ يقولوا النخلة اللي لها جذع هي النخلة الايه؟ الحية. فجاءها المخاض إلى جذع النخلة، قالت يا ليتني مت قبل هذا. هنا أصاب المرأة كرب شديد، اجتمع عليها كرب مواجهة المستقبل. هتواجه ناس ازاي؟ تخيل كده بنت معروفة انها طاهرة دائما في المعبد، كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقة. امرأة من نسل طيب من اهل عمران، هذه المرأة اللي هي مريم ابنتها عمران المعروفة بالصلاح والطهر، معروفة بالصلاة والقنوت والسجود لله سبحانه وتعالى، هذه المرأة التي تربت في بيوت الله سبحانه وتعالى، فجأة بقت حامل وهي في مكان بعيد. حملته في مكان شرقية، ده في الأول، إن الطبيعي انتبذت من أهلها مكانا شرقية في الأول، هي أخذت مكان بعيد عن أهلها، وكأن هذا معروف أو كان هذا مستساغ في وسط هذه البيئة، إن هي اتخذت من أهلها مكانا شرقية، وانتبتت من أهلها مكانا شرقية، إن هي بعدت عنهم للعبادة. ثم تمثل لها جبريل، ثم نفخ فيها جبريل، ثم أصبحت المرأة حامل، فحملته فانتبذت به، فرجعت مرة تانية بعدت عن المكان اللي كانت فيه، المكان ايه؟ اقصى بعدا، قصية، مكان فيه ايه؟ في مكان بعيد. ثم ألجأها المخاض الى جذع النخلة، فيا ترى كيف ستواجه المرأة بني اسرائيل؟ هتقول لهم ايه؟ اذا كان بنو اسرائيل اصلا ما بيصدقوش حد، فريقا كذبتهم وفريقا تقتلون، إذا كانوا قتلوا أنبياء وكذبوا أنبياء، فكيف ستواجه المرأة بهذا الحمل الذي في بطنها بني إسرائيل؟ ثم كيف ستواجه المرأة آلام الحمل؟ فيش بقى مستشفى مكيفة ودكتورة وممرضة، هتواجه الآلام دي إزاي؟ فقالت يا ليتني مت قبل هذا. ولكن أن تقف وقفة، هما جماعة أهل الصلاح بيعيشوا التجارب الصعبة دي ليه؟ هو ينفع واحدة بهذا الصلاح تعيش التجربة ديت؟ ما إن أنا راجل صالح خلاص مفروض ما أعيش بقى التجربة ديت، هذا ما نظنه نحن. وتفاجأ إن مثلا ذنوني ذهب مغاضبا فظن أن نقدر عليه، فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فاستجبنا له ونجيناه من الغم. غم ايه ده؟ هو في نبي من الانبياء ممكن يمر عليه غم؟ عارفين يعني ايه الغم؟ مغموم. ان مثلا نوح عليه السلام ونجيناه واهله من الكرب، كرب. هو في نبي من الانبياء ممكن يمر به كرب؟ ممكن يمر به غم؟ ممكن امرأة من شدة البلاء تقول يا ليتني مت قبل هذا وكنت ناسيا، يعني يا رب انا منسية، ما حدش افتكرني ولا حد يفتكرني اصلا، يا رب ما كنتش انا موجودة اصلا، ما اتولدتش اصلا في هذه الدنيا. تخيل انسان من شدة البلاء يدعو ربه الا يكون موجودا في هذه الحياة. ايه ده؟ هكذا سنن الله سبحانه وتعالى في معاملة اهل الايمان. ان ما تقولش ان انا ازاي اهل الايمان يمروا بتجربة صعبة؟ بيمروا بتجربة صعبة، حسب الناس ان يتركوا ويقولوا امنا وهم لا يفتنون. في داخل هذه المحنة منحة لله على هذه المرأة بالذات التي جعلها الله وابنها آية. عارفين يعني ايه يا جماعة؟ يقول لك فلان يدل على كذا، عاملين حدود بين الدول، فيقول لك العلامة ديت معناها ان انت في الحتة الفلانية، انت كده ايه؟ انت تخطيت حدودك هنا، دي دولة كذا وبعد الحد ده دولة كذا، فيقول لك ان العلامة ديت دالة على ايه؟ انك دخلت في مكان اخر. تخيل ان واحدة آية على الله، يعني واحدة اذا ذكرت بقدرة الله سبحانه وتعالى، ان المرأة طول عمرها دليل على قدرة الله، آية جعلناها وابنها آية للعالمين إن عبر العصور لم تتكرر قصة إنجاب امرأة بهذه الطريقة قط. لم ينزل جبريل لينفخ الروح في قلب أو في رحم امرأة وجعلناها وابنها آية للعالمين. يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. امرأة تنادي على ربها وتقول يا ليتني مت قبل هذا. أحيانا يمر البلاء بالمؤمن ويصعب على الإنسان تحمل البلاء, مش قادر, هواجه البلاء الصعب ده ازاي؟ المرأة لجأت إلى ربها. عيسى عليه السلام كان في هذه الأثناء يجهز للقيام بمهمته, مولد نبي كريم, مولد شخصية أضاءت لها البشرية, استعداد الأرض ليتغير التاريخ, تاريخ تغير بعد مولد مين؟ عيسى عليه السلام. بدأ التاريخ يكتب مرة أخرى في استخلاف أهل الإيمان في الأرض, في القيام بأمر الله سبحانه وتعالى في هذه الأرض, في عودة الرسالة مرة أخرى, رسالة التوحيد. لكن كان في طياط هذا الإنجاب أو هذه البداية معوقات صعبة. مين اللي عانى هذه المعوقات؟ أمه مريم ابنة عمران. ليه؟ حتى يرحم أهل الأرض, ولدت نبي, بعثت نبي, إذان الله سبحانه وتعالى للأرض بحمل جسد نبي, عودة لا إله إلا الله مرة أخرى إلى البشرية, معجزات مرة أخرى, اتصال بالسماء, نزول وحي, بصائر, هدى, نور, بركات, يأذن الله سبحانه وتعالى فيها لأهل الأرض. ولا يكون ذلك إلا بتخطي هذا المخاض, المخاض الصعب. قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت ناسيا منسيا. يا رب كنت مت وما عشتش ده. أحيانا بتعيش تجربة صعبة قوي وبتتخيل دي نهاية الحياة وتفاجأ أن هذه التجربة كانت أفضل ما في الحياة, وبعدها تغيرت الحياة. المرأة كانت في جوع شديد وفي عطش شديد وفي خوف شديد, وهي في مكان وحيد بعيد عن أهلها, فناداها من تحتها, في قراءة من تحتها. وتعالوا نحلل هذا النداء. من الذي نادى؟ يقولوا اختلف العلماء عن المنادي, قالوا ناداها جبريل وقالوا ناداها عيسى بن مريم اللي هو تحتها, ناداها بأشياء واضحات. يقولوا ليه, ايه اللي خلى يقول ان ناداها من تحتها عيسى بن مريم؟ يقولوا ان السياق كله عليه, حملته, انتبذت به, فيقولوا ان السياق الآيات كله كان على ايه؟ على عيسى بن مريم. فناداها هذا الطفل, ايه ده؟ طفل يتكلم, رضيع يتكلم, هو انتوا عمركم شفتوا رضيع بيتكلم؟ الا تحزني وليحزن اهل الايمان. اهل الايمان بيحزنوا يا جماعه؟ بني ادمين طبيعيين يعني, لكن هل حزنهم ده حزنهم كحزن اهل الفساد او اهل الغفله او اهل اتباع الهوى أو أهل الفجور والعصيان، هل ده زي ده؟ لا. حزن أهل الإيمان حزن مكرون بالإيمان، حزن مكرون بالثقة في الله، حزن في داخله سعادة، إنك مهموم، مهموم لأمر المسلمين، مهموم للدماء التي تراق من المسلمين، مهموم من الظلم، من ظلم الحكام للمسلمين، مهموم من الفساد الذي انتشر في شوارع المسلمين، مهموم. لكن هذا الهم يختلف تماما عن هم أهل الفجور. كان النداء لا تحزني، عارفين أم موسى لما قال خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك، إن ربنا سبحانه وتعالى ربط على أم موسى، على قلب أم موسى، وربط على قلب مريم ابنة عمران. إله بهذه القوة وبهذه القدرة وبهذه الحكمة، ثم هو يحفظ قلب امرأة من الحزن. ايه المعاملة دي يا جماعة؟ يعني ايه يعني امرأة تحزن؟ يعني لا تحزنوا، لا تحبطوا ولا تيأسوا، فالله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير، والله يمهل سبحانه وتعالى ويحلم ويصبر، لكنه عزيز لا يغالب. ان ناداها اول نداء لا تحزني، لام لا تحزني، اله بهذه القوة يتكلم في مشاعر امرأة. ما اجمل هذه المعاملة، ان الله سبحانه وتعالى يأمرك ان تراعي مشاعر الاخرين. اول حاجة قالها هذا الذي تحتها لا تحزني، قبل ما يقول لها بقى هتعملي ايه والوسيلة ازاي والخطط ايه، قال لها لا تطمئن قلبها، انك تطمئن بالله. عارفين النبي صلى الله عليه وسلم لما اخرجه قومه قال الا تنصروه فقد نصره الله اذا اخرجه الذين كفروا ثاني اثنين اذ هما في الغار اذ يقول لصاحبه ايه لا تحزن ان الله معنا. ان انا لما احب ازيل عنك الحزن اقول لك ايه؟ ان الله معك. ان المرأة لما كانت عندها اشكال صعب، يا ابراهيم اتتركنا في هذه الصحراء، صحراء لا زرع فيها ولا ماء، قال سكت ابراهيم، فقالت آه الله امرك؟ قال نعم، قالت اذا لا يضيعنا. فلما نزل جبريل قال لا تخافي الضيعة فان الله لا يضيع اهله، انك ما تخافش وانت مع ربنا، انك ما تحزنش ما دمت مع الله، امال انت تحزن لما يكون غضب من الله؟ قال ان لم يكن بك غضب علي فلا ابالي. ان الاشكال انك انت تخرج من معية الله، انك انت تبقى قاعد في معية الله مهما كانت المشاكل، فلا تخاف ولا تحزن. طيب اذا خرجت من المعية، هنا يأتي الخوف والحزن. الله سبحانه وتعالى اراد ان تتغير نواميس الكون في ولادة عيسى بن مريم، وكان اول من شهد تغير هذه النواميس هي مريم ابنة عمران. ونسأل سؤال، هو مش الله سبحانه وتعالى جعل الكون سنن لا تتغير، ولا السنن بتتغير؟ السنن بتتغير ولا لا تتغير؟ بتتغير. سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديل، ولا تجد لسنة الله تبديل، ولا تجد لسنة الله تحويلا. سنن لا تتغير، ومال هنا الناموس تغير فيه؟ فيقولوا ان الله سنن في الخلق والله سنن في المعاملة. يقولوا سنة المعاملة لا تتغير، يعني الله ينصر اهل الايمان ينصر اهل الايمان، العاقبة للمتقين العاقبة للمتقين، يبتلى اهل الايمان يبتلى اهل الايمان، يمحص اهل الايمان يمحص اهل الايمان، يرزق الكفار والمسلمين يرزق الكفار والمسلمين، كل البشر يرزقوا كل البشر يرزقوا، الله يعطي لمن اتخذ الاسباب، الله يعطي لمن اتخذ الاسباب، سواء كان كافرا سواء كان مؤمنا، يرفع الحق ويخفض في الارض، يرفع الحق ويخفض في الارض، يخفض القسط ويرفعه، ده لمين؟ لكل البشر. سنة المعاملة لا تتغير، يهزم جيش لعدم الأخذ بالأسباب حتى لو كانوا من الصالحين، يهزم جيش الصالحين، يهزم جيش فيه الكليم، يهزم جيش فيه الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم في أحد. ليه؟ لأن إلهي سنن لا تحابي أحد، بس دول صالحين والتانيين كفار، ينتصر الكافرون على المسلمين، ينتصر الكافرون على المسلمين حتى لو كانوا في غاية الصلاح، حتى لو كانوا في غاية الصلاح، لأن إلهي سنن لا تحابي أحد، لكن في الآخر العاقبة لمين؟ للمتقين. إن نحن نرث الأرض ومن عليها، هذه السنن لا تتغير، لكن سنن الخلق، إن الله يأمر أن يخلق، أن يخلق الإنسان من أب وأم، إن الله يأمر أن النار تحرق، أحيانا النار ما بتحرقش، لا لا هي نار بتحرق، لكن في مرة ما حرقتش، فغير الله سبحانه وتعالى من نواميس الخلق، وكان هذا آية واضحة وعلامة ظاهرة على أنه يقدر على كل شيء، فهو الذي خلق، هو الذي يعيد، والذي يبدئ ويعيد، وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد، فعال لما يريد. فسنة أن الرجل يولد لأب وأم، وأن الروح لا تنفخ إلا عند التقاء الذكر والأنثى، تغيرت لأجل عيسى بن مريم، وكان أول من شاهد ذلك مريم، أنها بقى فعلا حمل، بقى بيتحرك، ألجأها إلى جذع النخلة، ثم قالت يا ليتني مت قبل هذا، ثم ناداها، سمعت نداء، إيه ده؟ مين بيتكلم؟ طفل رضيع، وهل يتكلم الطفل؟ هذه سنة الخلق. عمرك شفت طفل رضيع بيتكلم؟ بيتكلم كلام عاقل؟ ده بيقعد 3 سنين وبعد كده بيتكلم ايه؟ أب أمي، كلام بسيط خالص عشان يعرف يجمع كلمة، بتقعد تترجم، يعني بتجيب طفل صغير أكبر منه شوية يترجم لك، هي هو بيقول ايه؟ هي بتقول ايه؟ ان طفل رضيع يتكلم كلام واضح صريح في جمل في غاية الوضوح، لا تحزني. وبعدين ربنا سبحانه وتعالى كلها أو يأمر من ناداها من تحتها، وهزي إليك بجذع النخلة. الأول قال جعل ربك تحتك سرية، يقول لك يعني إيه سرية؟ يقولوا قولان، قول الأول إن سري يعني جدول الماء، إن ربنا جعل لها جدول ماء أو نهر تشرب منه، وهذه أيضا شيء خارق، هو واحدة في مكان قصي بقى عندها مية تحتها، بير مية أو جدول ماء يجري بجانبها، من أين هذا الماء؟ من عند الله. بس ديت كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها، دي احنا عارفينها، ان المرأة دي بالذات كان عندها دايما طعام غريب، دي طيران بعم الشيخ كان دايما عندها طعام ما بتعرفش، فاكهة الطعام، فاكهة الشتاء في الصيف، فاكهة الشتاء في الشتاء، دي كرامة احنا قلناها قبل كده. لكن الاصعب او الاغرب، لماذا قال الله لها وهزي اليك بجذع النخلة؟ طب ما هي ما كان عندها طعام بيجي لها قبل كده على مائدة، وكلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقة، ليه المرة دي وهي في هذا الألم، ألم الولادة، ليه امرأة نفساء بعد الولادة ومعها طفل يكلمها، ينادى هزي إليك بجزء النخل. عارفين يعني هزي إليك بجزء النخلة؟ تخيل كده احنا دلوقتي قمنا كده، قم يا عم باشمهندس نوفل وقم يا شباب يلا هنهز الايه النخلة ديت جزء النخلة ايه اللي هنهزه ان شاء الله؟ كلنا ان شاء الله في دكتور بتاع جراحة مخ واعصاب هنعمل ديسك في ظهرنا، كلنا هنعمل عملية والنخلة مش هتهز. يعني انت ظهرك هيتقطم، مجموعة رجال ظهرهم هيتقطم وفي الاخر خالص جزء النخلة مش هيتهز. فلماذا أمر الله المرأة أن تهز جزء النخلة في هذا الموقف؟ طب وقبل كده كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزق، لماذا لم ينزل الرزق كما كان ينزل عليها من قبل؟ يعني مش حاجة غريبة على هذه المرأة أن ينزل عليها رزق، وكلما تدل على ليه التجدد والاستمرار ده، كل ما يدخل يعني مش مرة كده كانت مثلا قامت الليل فترة طويلة فدخل لها رزق، لا لا لا، ده كلما دخل عليها زكريا، ده زكريا ده ايه من الانبياء. وفوجئ هنالك دعا زكريا ربه، احنا اتكلمنا في قصة زكريا ويحيى عليهم السلام. لكن لماذا امرها الله، لماذا اجرى الله لها الماء؟ القول الثاني في سرية انه صاحب شرف. سرية يعني ايه صاحب شرف؟ قد جعل ربك تحتك سرية، أي أنه تحتك أي تحت قدميك يا هذا الذي ولد منك رجل صاحب شرف ووجاهة وعلو عند الله سبحانه وتعالى، له مكانة عند الله سبحانه وتعالى وجيها في الدنيا والآخرة. خلينا نقول إن هي على السياق جاي على أكل على الطعام والشراب، أو على أنه أن عيسى بن مريم مصاحبه وشرف، ان الله سبحانه وتعالى بشرها بان الله معها. قد جعل لك ربك، ان الذي هو يعطيك هو الله، وكفى بان تكون معك الله. حسبي الله، يعني ايه حسبي الله؟ يعني كافيني، يعني انا ما عدتش عايز حاجه من حد، يعني انا مش مهتم باراده اي احد، مش مهتم بوعود أي أحد، حسبي الله يعني يكفيني الله ونعم الوكيل. نعم من وكلت الله ونعم من يكفيك الله. ليه نعم الوكيل؟ قول يا جماعة ليه نعم الوكيل؟ لا يوجد وكيل غيره، يعني نعمل الوكيل الوحيد. ان انت لما بتوكل حد محتاج ان هو يكون عنده قدرة يحل مشكلتك ولا اقدر من الله، انه يكون عنده علم بحالك وبمآلات من وكل ما هذا الموضوع الذي يوكله فيه، ولا اعلم من الله. ان هو يكون عنده رحمة بيك ولا ارحم من الله. فنعم الرحيم القدير العليم، نعم الوكيل الله. المرأة أجرى الله لها نهرا يجري بجانبها وأمرها أن تهز بجزع النخلة. ليه الله سبحانه وتعالى كان كلما دخل عليها زكريا وجد عندها رزقة، وليه لا أهز إليك بجزع النخلة، وليه قد جعل ربك تحتك سرية؟ إن الله جعل لها من تحتها شرفا أو شرابا عذبا، ثم بعد ذلك أمرها وهز إليك بجزع النخلة. يعني إذا كانت ولدت أو إذا كانت ستلد بغير أسباب، فلماذا أمرها الله بذلك؟ يقولوا حاجتين. يقول الحاجة الأولانية أن مريم كانت تعطى بدون أسباب، فلما جاءها الرسول يبشرها بأن الله سبحانه وتعالى سيهب لها غلاما زكيا، قالت أنى، مع أنها كانت قد ربت ربها الله سبحانه وتعالى رب العالمين على أنه يعطيها ويعاملها معاملة خاصة. فلما تعاملت معاملة البشر اللي هي معاملة الأسباب، فعلمها الله أن لكل شيء سبب. ده قول. القول الثاني يقول لا كان هذا تمهيدا وفي هذا اضطرادا لسنة الله سبحانه وتعالى في معاملة أهل الصلاح، تمهيدا لمواجهة الناس، أن أنت أحيانا أسبابك اللي معاك لا تواجه مطلقا أسباب أعدائك. يعني تخيلوا كده، سيدنا موسى معهوش غير عصايا، واقف قدام سحرة فرعون كلهم، ربنا بيقول له ألقي عصاك. هي العصا هتعمل ايه؟ ان بنو اسرائيل لما امروا في قصة طالوت وجالوت، لما امروا ان هم في خروج داود عليه السلام ان هم يقاتلوا، كانوا فئة قليلة، لكن كان عليهم ان ياخذوا بالاسباب المتاحة فقط. ان مع بنو اسرائيل مع موسى عليه السلام قال ادخلوا عليهم الباب فاذا دخلتموه فانكم غالبون وعلى الله فتوكلوا. انك انت دايما يبقى معاك النظارة الشرعية في المواجهات، اوعى تتعامل بدون النظارة الشرعية، اوعى تتعامل بدون قدرة الله سبحانه وتعالى، اوعى تنسى أن لك رب يقدر على كل شيء. اوعى تنسى انك انت عبد تلجأ الى سيد يملك كل شيء. ما تنساش انك عبد، انك فقير. ما تنساش ان لك رب، ليس ربك، مش ربنا مش رب مصر، مش رب افريقيا، مش رب الكرة الارضية وفي كواكب تانية لهم رب تاني، ربنا رب العالمين. انك انت تدعو اله يعز من يشاء ويذل من يشاء، انه لا يقدر احد على امر الله، انه لا غالب ولا مغالب ولا مدافع لقضائه ولا راد لامره، بل لو اجتمع كل المخلوقات على أن يردوا أمره لما استطاعوا. إنك تثق، هزي إليك بجزع النخلة، يعني خذي بالأسباب المتاحة فقط. طب ويا ترى تعمل إيه الأسباب ديت؟ يا ترى امرأة ضعيفة تهز، ده هي يدوبة تلمسها. وكأن الله سبحانه وتعالى أراد أن يكون لها رزقا وفيه ميزة، أن هذا الرزق ينزل عليها في الوقت الذي تطلبه، انه مجرد ما هي تعمل كده ينزل عليها ايه؟ ينزل عليها تمر. لا مش تمر، ينزل عليها تمر في مرحلة الرطب وجنية، يعني ايه جناه احدهم، كأنه جمع هذه الرطب في مجرد انها تعمل ايه؟ انها تعمل كده، انها تهز نخلة. وهل تملك المرأة هذه النخلة؟ طب دي يا جماعة تمهيد لإيه؟ ده تمهيد لإيه؟ يعني هنا لو أنا هتعلم مقام في الدين هتعلم مقام إيه؟ العمل، السعي، الاستعمال، الأخذ بالأسباب، الاستسلام. إن أحيانا بيجي الأمر سهل قوي وانت مش متخيل الامر ده ممكن يكون له اي قيمة في هذه المرحلة ولا في هذه المواجهة. عشان كده بعد كده لما قال لها اشار ان اما ترين من البشر احدا فقولي اني نذرت للرحمن صوما، عملت بسهولة. ان المرأة تمهد ان ما معها من اسباب ضعيفة قليلة يحل الاشكال اذا كان هذا هو امر الله. عارفين الصديق ما كانش اكثرهم قياما، يعني انت متخيل كده انك تقابل ابو بكر الصديق الشخصيه بقى اللي هو بيصلي العشاء وقاعد بعد العشاء قيام الليل لحد الفجر، تفاجئ ان ابو بكر الصديق كان بينام وكان بيقوم وكان بيسمو في ام المسلمين وكان يعيش حياه. متخيل الصديق طول النهار صايم، كان يصوم ويفطر. انا مش هكلمك على الانبياء عشان تقولي ايه ده نموذج اصطفاه الله وبجاءه الله وطهره الله وحماه الله وعصمه الله. انا بكلمك على نماذج بشرية. انما سبقكم الصديق بايه؟ بشيء وقر باستسلام. قال له ان كان قد قال فقد صدق. قال له ربنا قال كذا. قال له اذا كان ربنا قال يبقى ده الصح. طب منين؟ طب هتمشي ازاي؟ طب هنعملها ازاي؟ هزي اليك بجزع النخلة. علاقة السبب بالنتيجة التي يفهمها البشر، هل هذا السبب يؤدي إلى هذه النتيجة؟ مطلقا. لكنها استسلمت لأوامر ربها. هزي إليك بجزء النخل، هيحصل إيه؟ تساقط. يقول لك تساقط مش تسقط، كلمة تساقط فيها تدريج، يعني تنزل بالإيه؟ بالوقت، في الوقت اللي أنت تحبيه على مهل رطبا جنية. رطب مش اي تمر. قولوا وفي ذلك ان الله اختار للمرأة النفساء لأيما بعد الولادة من ايه؟ طعام معين اللي هو الطعام الايه؟ الرطب. وفيه فائدة ان ربنا سبحانه وتعالى اختار لها، ما اختار لهاش سمك ليه؟ ما اختار لهاش القرع العسلي كما كان ليونس عليه السلام ليه؟ اشمعنى الرطب؟ فيقول وفي هذا اختيار من الله سبحانه وتعالى لإيه؟ للمرأة النفساء. تساقط عليك رطبا جنيا. يبقى من تحتها اللي هو عيسى بن مريم على قول ناداها لا تحزني ثم طمأنها بالله قد جعل ربك تحتك سرية. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لما قال أبو بكر قال له إنها من شوية إلا تنصروه، قال له لا تحزن ولا قال له لا تخف إن الله معنا؟ قال له إيه؟ لا تحزن. ليه؟ هو أبو بكر كان خايف ولا حزين؟ كان خايف ولا حزين؟ كان حزين، ما كانش خايف، كان حزين. حزين على ايه؟ حزين ان النبي صلى الله عليه وسلم جاء بالخير وهم يفعلوا به ما يفعلون. حزين لو صلى الله عليه وسلم يريد لهم الدلالة على الحق ثم هم يؤذونه ويطردونه ويخرجوه. ان واحد بيكلمهم في مصلحتهم ابتداء ثم هم يرفضون هذا الكلام بل ويعادوه بل ويؤذوه. فسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قال له ايه؟ قال له ان الله معنا. قال له وكأن اذا لم ينصروا هؤلاء فان الله نصره. وكفى بالله، ومن نصره الله لن يهزمه احد. ده دي في موقف ان اتنين بيهاجروا وفي اعلانات في مكة في كل مكان مطلوب حيا او ميتا، وفي جايزة 100 ناقة على من يأتي بمحمد حيا او ميتا، والافاق البلد كلها بتتبع عشان اي واحد يعني خلوا الامر قضية رأي عام. الفقير والغني اللي عنده قضية واللي ما عندهوش، اي حد اللي عنده قضية بيدور عليه عشان خاطر يقتله لاجل الايه؟ لانه جندي من جند الشيطان اللي هو الكفار يعني. او اللي ما عندهوش قضية الفقير الغلبان اللي عايز يحصل على ايه؟ على 100 ناقة. فيدور عليه عشان ياخد ال 100 ناقة. في هذا الموقف لا تحزن ان الله معنا. انك انت ينبغي عليك ان تتصل بربك دائما. ان في وقت الازمة علينا ان نعود الى الله. تستغرب واحد تقول له توب الى الله يقول لك لا لا لا. كنت بكلم احد المرضى بقول له انت بتصلي؟ قال لي لا. قلت له طيب يعني مش قال لو انت صلي؟ فقال لي بص اللي انت بتقوله ده صح، وفعلا انا عارف ان احنا اول حاجة نتحسب عليها الصلاة، والصلاة دي حاجة مهمة، بس انا ما بحبش عامل ربنا المعاملة الوحشة دي. قلت له ايه معاملة الوحشة دي؟ قال لي معاملة المصلحة. فانا مستني لما اروح ان شاء الله وابقى اصلي. شوف الشيطان. قلت له الكفار، الكفار إيه لما بيقفوا في مواقف صعبة بيلجئهم المواقف الصعبة، يقفوا في الفلك لما خلاص الدنيا قفلت معاهم دعوا الله مخلصين له الدين. يعني يعني يعني ده انت معاملة انت بتقولها دي حتى الكفار ما بيعملوهاش. يعني يعني اللي انت بتقوله ده ان الله اذا ابتلاك فانه عليك ان تعود اليه. لكن انت هتقعد بقى ايه، اي انا مش هينفع اعود، وما حضرتك عايز تعمل ايه؟ هذا طبعا من مداخل، من اكبر مداخل الشيطان على الانسان. الانسان عليه ان يستقيم على امر ربه، وان يتصل بربه دائما، وان يستسلم لشرع ربه. طب الشرع يعني يقول لك هناكل ازاي؟ لو طبقنا كده ان احنا ما نتعاملش بالربا، هناكل ازاي؟ وكأن الله سبحانه وتعالى الذي امرهم بترك هذا الربا لا يرزق. تقول له يا عم اذا كان ربنا بيرزقك وانت بترابي، يقول لك يعني لو انا ما عملتش فرح ورقصت هفرح ازاي؟ يقول لك يعني اصلا ازاي، يعني ازاي انت عايزني ان انا ابطل مثلا ان انا اشتغل في هذا العمل، عمل حرام يقينا. مش عايز اجيب امثله في هذا المكان، يعني عمل حياته كلها حرام، يقول لك امال ناكل منين؟ ونسي ان الرزق من عند الله. ان يا جماعه علينا ان نستسلم لشرع الله. هزي اليك بجزء النخله تساقط عليك رطبا جنية، فقال فكلي واشربي. يبقى اول حاجه اعملي ايه؟ لا تحزني، وبعد كده اداها اسباب، وبعد كده لا ايه؟ فكلي واشربي، وبعد كده لا ايه؟ قري عينا. قري انت عينا. يقول لك كي تقر عينها ولا تحزن. ان ام موسى ربنا قال ايه؟ العين هي اللي بتقر. مريم قال ايه؟ النفس اللي بتقر. والعين هنا تمييز. قري عينا يعني يقول لك استقرار العين، اي العين هادئه مستقره لا تلتفت. هب لنا من ازواجنا وذريتنا قرة اعين، يعني يا رب اجعلنا لا نلتفت عنهم، فان تكون العين مستقرة راضية. كلي واشربي وقري عينا، فاما ترين من البشر احدا فقولي اني نذرت للرحمن صوما فلن اكلم اليوم انسيا. لو قابلت حد من البشر هنا بقى، يبقى اول مشكلة كانت مشكلة الايه؟ الطعام والشراب والتعب اتحلت. تاني مشكلة كانت مشكلة ايه؟ مواجهة الناس، فقال لها ما تواجهيش الناس، فقط قولي اني نذرت للرحمن صوما فلن اكلم اليوم انسيا. فاشارت اليه، اتت به قومها تحمله، فاشارت اليه. كلمة فاشارت اليه يقولوا ازاي هي اشارت اليه؟ ربنا لها فقولي، هي الاشارة قول؟ الإشارة قول؟ الإشارة قول. اللي بيشاور على حد ان هو قصير او ان هو رخم او ان هو سيء الخلق او ايا كانت الإشارة، هذه الإشارة بقول، لان لها معنى، فهي من الاشياء التي يحاسب عليها الانسان. يقول لك ربنا فرق بين الصوم والصيام. الصيام في القرآن كان على ايه؟ على الصيام المعروف عندنا، كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. لكن الصوم، الصوم عن الكلام. هو مين يا جماعة اللي صام عن الكلام قبل كده؟ سيدنا زكريا، صح؟ في قصة مين؟ يحيى. يبقى احنا قلنا ان ربنا مهد مريم ابنة عمران لان تستسلم لأوامر الله، فلما ترى الجزع يساقط عليها رطبا جنية، فإذا بعد ذلك أمرت بشيء فإنها إيه؟ ستثق في الأمر، حتى لو كانت أسبابها إيه؟ ضعيف. وهذا من لطيف تربية الله لخلقه، إن ربنا أحيانا يعطيك تجربة بسيطة تعيشها، فلما تعيشها تستنتج منها هذا الاستنتاج في معاملة الله، تستطيع بها أن تخوض التجربة الإيه؟ الأكبر. طيب بنو اسرائيل نفسهم كانوا كمان عليهم ان يمهدوا، ان بنو اسرائيل هيصدقوا ازاي واحده جايه بطفل رضيع؟ واحده راحت تعبد ربنا رجعت بطفل رضيع، هيصدقوها ازاي؟ ها هيقولوا ايه دول يا عم الشيخ عبد العزيز؟ هيقولوا ايه؟ هيفكروا ازاي؟ هيودوا عليها ازاي؟ هم اصلا قوم بهت، يعني هم اصلا معروفين في وسط اهل الايمان بانهم قوم ايه؟ بهت. ودايما الفترات اللي بيرسل فيها الانبياء بتبقى فترات عصيبة على الاقوام. فقولي اني نذرت للرحمن صوما فلن اكلم اليوم انسيا. لما تشوفي حد من البشر يقول ايه؟ انا مش هكلم حد، انا صايمة. فاتت به قومها تحمله، معاها طفل رضيع شيلاه. قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا. على طول، ما فكروش يا اخت هارون ما كان ابوك امرأة سوء وما كانت امك بغية. اول ما راحت مجرد ما شافوها ما ادوهاش فرصة، جاءها الخبر قولي اني نذرت للرحمن صوما فلن اكلم اليوم انسيا. والنذر ان واحد بيعد وعد على ايه؟ على شيء، وهو لا يشرع الا لله انك تنذر. ايه يقول لك الراجل؟ بيقول له نذر علي لو حصل كذا لايه؟ وكرهه كثير من اهل العلم، لانه كانه اشتراط. نذرت للرحمن صوما، قالت ان انا نذرت للرحمن صوما فلنكلم اليوم انسيا. هنقف بس عند اخر نقطه، نقطه نذر او نذر مريم ابنه عمران بالصوم عن الكلام، وبين قال رب اجعل لي ايه، قال اياتك الا تكلم الناس 3 ليال سوي. ان بنو اسرائيل هم ايضا مهدوا لهذه الايه؟ التجربة. ايه التمهيد في كده؟ ان هم كانوا من فترة قليلة في نفس هذا المجتمع يعيش زكريا، وزكريا عليه السلام ولد له ابن ايضا آية، وكان طاعن في السن، وكانت امرأته عاقر، وتعجب زكريا كيف سيواجه بني اسرائيل بهذا، فاشار الله سبحانه وتعالى فامر الله سبحانه وتعالى بألا يكلم الناس 3 ليال. وكأن بنو اسرائيل بتجهز وتمهد ان هي بعد كده لما تشوف حد ما بيتكلمش تبقى عارفه ان في ايه؟ معجزه جايه. مع كل هذه التمهيدات وكل هذا اليقين في داخل هذه القصه، الا ان بنو اسرائيل تكلموا في مريم حتى يومنا هذا. بعد رفع عيسى عليه السلام، وبعد سنين طويلة من الدعوة إلى الله، ثم اندثار الوحي وبعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وتبرئة الله سبحانه وتعالى لعيسى ابن مريم ولابنة عمران ولآل عمران، ونزول القرآن يتلى إلى يوم القيامة فيه ذكر قصة طهر ونقاء هذه المرأة وابنها، إلا أنهم ما زالت اليهود يتكلمون في عيسى ابن مريم. قوم ايه؟ مفترين، ظلم، ظلمة، كذابين، افاكين، جنود الشيطان اليهود. فاتت به قومها تحمله، قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا. عارفين يعني ايه واحد مفتري؟ يعني ايه فريا؟ كذاب. يا اخت هارون ما كان ابوك امرأة سوء وما كانت امك بغية. لماذا قالوا لها يا اخت هارون؟ هل كان لها اخ اسمه هارون، ام انهم كانوا ينسبونها الى هارون النبي؟ وهل كان بينها وبين هارون النبي نسب؟ هذا ما نعرفه في المرة القادمة. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.